الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان. أيها الأخ الكريم، قريباً تأتيك العشر الأواخر من رمضان، فإن بلغتها فقد والله نلت شرفا عظيما. إن بلغك الله العشر فقد والله نلت شرفا عظيما. فلا بد من الآن وأنت في منتصف الشهر تتهيأ لاستقبالها، تتهيأ لاستقبالها وتتجهز لاغتنامها، تتجهز لاغتنامها وتتفرغ وتنقطع للاجتهاد فيها، تتفرغ وتنقطع للاجتهاد فيها. هكذا كان رسول الله صلوا عليه وسلم وتسليما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع ويتفرغ لشرف هذه الأيام وفضل هذه الأيام وقدر هذه الأيام والاجتهاد فيها. فمن منا سيري الله من نفسه خيرا إن بلغه العشر الأواخر؟ من منا سيري الله من نفسه خيرا إن بلغه العشر الأواخر من رمضان؟ يا من كسرت وفرطت في أول الشهر، وها أنت في منتصفه أشد تفريطا وتقصيرا بالله عليك. أستحلفك بالله لا تأتي عليك العشر الأواخر وأنت على هذه الحال. يا من قصرت وفرطت في أول رمضان وها أنت في منتصفي أشد تقصيرا وتفريطا، أستحلفك بالله لا تأتي عليك العشر الأواخر وأنت على هذه الحال. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ أين المتعرضون لنفحات الله؟ أين المتعرضون لنفحات الله؟ أين رهبان الليل الذين يتلذذون ويستمتعون بطول القيام والركوع والسجود بين يدي الله؟ أين هؤلاء؟ أين الذين يستمتعون ويتلذذون بطول القيام والركوع والسجود بين يدي الله؟ أين أهل هذه الآيات؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أين أهل هذه الآيات؟ في من نزلت هذه الآيات؟ نريد في العشر الأواخر أن نكون من أصحابها ومن أهلها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أين أهل القرآن؟ أين أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله؟ أين المفردون؟ المفردون الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. من هم؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأي؟ أين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله؟ أين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله؟ أين الذين تنزلت عليهم السكينة فازدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ أين هؤلاء الذين تنزلت عليهم السكينة فازدادوا إيمانا مع إيمانهم وازدادوا يقينا مع يقينهم وازدادوا ثباتا على الحق مع ثباتهم وازدادوا وقارا وازدادوا رزانة؟ فأين الذين تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بأسمائهم في الملأ الأعلى يقول عبادي فلان وفلان وفلان يتلون آياتي ويتدارسون كتابي؟ فأين؟ أين الذين يرضى الله لهم أقوالهم وأفعالهم؟ فهذه فرصة عظيمة، فرصة عظيمة ما زالت قائمة لنا جميعا أن نكون من هؤلاء، وآتية علينا فرصة أعظم في العشر الأواخر أن نكون منهم. تأتي علينا فرصة أعظم لنكون من هؤلاء. فطوبى، طوبى لمن شمر وجد واجتهد، طوبى لمن شمر وجد واجتهد وسارع ونافس وسابق في مراضي الله. طوبى لمن سارع ونافس وسابق وجد واجتهد وشمر في مراضي الله. طوبى لمن هاجر إلى الله فيما تبقى من رمضان. طوبى لمن هاجر إلى الله وحجر لأجله كل مرغوب ومحبوب ومطلوب. طوبى له والله من هاجر إلى الله وحجر لأجله في هذه الأيام المباركات كل مطلوب ومحبوب ومرغوب، وخالف النفس وما تهوى، وتزين بلباس التقوى، واشتغل فقط فيما يقربه من مولاه، اشتغل فقط فيما يقربه من مولاه، واشتغل فقط في كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ألا فلتكن هذا العبد أخي في الله فيما تبقى من رمضان هاجر إلى الله واهجر لأجله كل محبوب ومطلوب ومرغوب، وخالف النفس وما تهوى، وتزين بلباس التقوى، واشتغل فقط فيما يقربك من مولاك. اشتغل فقط في هذه الأيام المتبقية من رمضان، اشتغل فقط فيما يقربك من مولاك، واشتغل فقط في كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أيها الأخ الكريم، المغفرة ليست بالتمن، الرحمة ليست بالتمن، العتق من النار ليس بالتمن، دخول الجنة ليس بالتمن. كان رسول الله صلوا عليه وسلم وتسليما يستعد ويتهيأ ويهتم بالعشر الأواخر بالغ الاهتمام، يهتم بها اهتماما عظيما يعطيها مزيدا من الاهتمام، وكان يتفرغ تماما وينقطع انقطاعا كاملا عن الدنيا في العشر الأواخر من رمضان. صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ تماما وينقطع انقطاعا كاملا عن الدنيا وعن كل ما يشغل عن كل ما يشغله عن شرف وقدر وعظمة هذه الليالي. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزاره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزاره كناية عن الجد والاجتهاد، ربط الحزام. دخلت العشر الأواخر، ربط الحزام، شد وسطه صلى الله عليه وسلم، وأحيا ليلة كان لا ينام، وأيقظ أهله لا يدعهم ينامون. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينام الليل ولا يترك أهله ينامون، تعظيما لهذه الليالي المباركات، وتحريا لليلة القدر، وطلبا لها، وطمعا في نيلها وفي إدراكها. فإذا دخل العشر الأواخر شد مئزاره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. عبادة فوق العادة، فهو لله عبد في رمضان وفي غيره، لكن في العشر الأواخر كان أعبد لله عز وجل. ففي العشر الأواخر عبادة فوق العادة، اجتهاد فوق الاجتهاد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، يعني كان يكون أشد اجتهادا من العشر الأوسط، وأشد اجتهادا من العشر الأول، وأشد اجتهادا من الأيام العادية. أكثر وأعظم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة يكون في العشر الأواخر من رمضان. ألا أخي الكريم، فلا تكن ممن يرجو السلامة ولم يسلك مسالكها. قال الشاعر: ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. السفينة تمشي في الصحراء، هو ده اللي يتمنى السلامة وسايب نفسه في المهلكة، لم يسلك مسالك السلامة ويقول يا رب سلمني. يعني ينفع واحد يطمع في الجنة ويرجو الجنة ويدعو ويقول يا رب دخلني الجنة، يا رب أدخل الجنة، وهو بيعمل بعمل أهل النار؟ هل هذا يعقل؟ هذا يستقيم؟ شغال في أعمال أهل النار ويقول يا رب دخلني الجنة، يرجو العتق من النار ويطمع في العتق من النار ويدعو ويقول يا رب اعتق رقابنا من النار، وهو يعمل بأعمال من غلت أعناقهم وغلت أيديهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يعمل بأعمال هؤلاء ويقول يا رب اعتق رقبتي من النار؟ يستقيم هذا؟ هذا يعقل؟ يرجو الرحمة ويطمع في الرحمة ويدعي للنهار يا رب ارحمني، يا رب ارحمنا، يا رب نزل الرحمة، وهو يعمل بأعمال المطرودين، يعمل أعمال ما تعملهاش الشياطين، يعمل أعمال ما تعملهاش الأبلسة، ويقعد يقول يا رب ارحمنا، يا رب أدخلنا في رحمتك، ارحمنا مع الراحمين. فالمغفرة لها أسباب، والرحمة لها أسباب، والجنة لها أسباب، والعتق من النار له أسباب. وكما لا يجنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار. هذا حديث صلوا على صاحب السنة العطرة، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لا يجنى من الشوك العنب، والشوك ممكن ينتج عنب؟ هذا مستحيل. فيقول لك صلى الله عليه وسلم: كما لا يجنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار أبدا. يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مستحيل، لا يمكن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. هكذا يقول الله عز وجل. فهذه الليالي تفرق بين الذين يطلبون ليلة القدر ويتحرون ليلة القدر ويجتهدون في طلبها وفي تحريها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الذين يتبعون الشهوات والمليات والمسليات ويستثقلون الطاعات. فحاشا لله عز وجل أن يسوي بين من أخلد إلى الأرض واتبع هواه الساهل الله اللعوب النووم، وبين من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. مستحيل ربنا يسوي بين ده وبين ده، بين من أخلد للأرض واتبع هواه وسهى ولهى ولعب ونام، وبين من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا يستويان أبدا. لذلك الله عز وجل قال في بقية الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله عز وجل سمى هذا عالم وسمى الآخر جاهل، إنما يتذكر أولو الألباب. فأيها الأخ الكريم، إذا رجوت الرحمة والمغفرة والعتق من النار فانضم لقوافل المجتهدين، انضم لقوافل المتهجدين، وكن من أهل هذه الآيات يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا إن أردت أن تدرك، وإن أردت أن تلحق، وأردت أن تكون من الفائزين، وأردت أن تكون ممن يدرك ليلة القدر وممن تدركه رحمة الله عز وجل، فانضم لصفوف المجتهدين واترك هؤلاء البطالين وخالفهم وهاجر إلى الله عز وجل، هاجر إلى الله عز وجل، واهجر لأجله كل مرغوب ومحبوب ومطلوب، وخالف النفس وما تهوى، وتزين بلباس التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. ثم أعلم أيها الأخ الكريم أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. يعني الذي قصر في أول رمضان الذي قصر في أول رمضان واجتهد في آخره واجتهد فيما تبقى فيه خير وأفضل ممن اجتهد في أول الشهر وقصر في آخره. العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، بمعنى الذي قصر في أول الشهر واجتهد في آخر الشهر خير وأفضل، خير وأفضل ممن اجتهد في أول الشهر وقصر في آخر. وإن كنا قصرنا في أول الشهر فما زلنا في منتصفه، وما زالت الفرصة سانحة وقائمة لنجتهد ونحسن، نحسن فيما بقى، نجبر بفضل الله فيما مضى، نحسن فيما بقى، نجبر فيما مضى. والعبرة بالخواتيم، كما في البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. أهم حاجة اختم الشهر، كيف تختم الشهر؟ لابد أن تكون أشد اجتهادا، لابد أن تكون أشد اجتهادا في آخر الشهر، لأن العبرة بالخواتيم. إنما الأعمال بخواتيمها. فاستعينوا بالله عباد الله يعينكم، فبحوله وقوته نطيعه ونترك معصيته، فنصدق في اللجئ إليه أن يأخذ بنواصينا إليه، أخذ الكرام عليه، أصدق في اللجئ إلى الله أن يأتي بك إلى بيته. وتكون من القائمين القانتين الساجدين الراكعين الذين يرجون رحمة الله. فاستعينوا بالله عز وجل يعينكم، واستهدوه يهديكم، واطلبوا منه مددا يمددكم، وتعوذوا بالله، تعوذوا بالله أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل مرضاته، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل مرضاته. اللهم اجعلنا من أهل مرضاته، اللهم اجعلنا من أهل مرضاته. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المرحومين، واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وارحمنا أجمعين، واقبلنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، واعتق رقابنا أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.